بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 78 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فنسبوه إلى الكذبة. فأنجيناه والذين معه، وكانوا 40 رجلا و40 امرأة، وقيل 9، بنوه سام وحام ويافث، و6 ممن آمن به. في الفلك يتعلق به معه، كأنه قيل والذين صاحبوه في الفلك. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. عن الحق يقال أعمى في البصر وعم في البصيرة. وإلى عاد، وأرسلنا إلى عاد، وهو عطف على نوح. أخاهم، واحدا منهم، من قولك يا أخ العرب للواحد منهم، وإنما جعل واحدا منهم لأنهم عن رجل منهم أفهم، فكانت الحجة عليهم ألزم. هودا، عطف على أو عطف بيان لأخاهم. أعيد، هودا عطف بيان لأخاهم، وهو هود بن شالخ. ابن أرفخشذ، أعيد، ابن أرفخشذ، ابن سام، ابن نوح. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإنما لم يقل فقال، كما في قصة نوح عليه السلام، لأنه على تقدير سؤال سائل قال، فما قال لهم هود، فقيل قال يا قوم اعبدوا الله. وكذلك قال الملأ الذين كفروا من قومه. وإنما وصف الملأ بالذين كفروا دون الملأ من قوم نوح، لأن في أشراف قوم هود من آمن به، منهم مرثد بن سعد، فأريدت التفرقة بالوصف، ولم يكن في أشراف قوم نوح عليه السلام مؤمن. إنا لنراك في سفاهة، في خفة حلم وسخافة عقل، حيث تهجر دين قومك إلى دين آخر. وجعلت السفاهة ظرفا مجازا، يعني أنه متمكن فيها غير منفك عنها. وإنا لنظنك من الكاذبين، في ادعائك الرسالة. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح. فيما أدعوكم إليه أمين على ما أقول لكم. وإنما قال هنا وأنا لكم ناصح أمين لقولهم وإنا لنظنك من الكاذبين. والشرك مراد لكنه غير مرضي. ألا ترى أنه قال فلو شاء لهداكم أجمعين، أخبر أنه لو شاء منهم الهدى لآمن كلهم، ولكن لم يشأ من الكل الإيمان، بل شاء من البعض الإيمان ومن البعض الكفر. فيجب حمل المشيئة هنا على ما ذكرنا دفعا للتناقض، حتى ذاقوا بأسنا، حتى أنزلنا عليهم العذاب. قل هل عندكم من علم، من أمر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم، فتخرجوه لنا، فتظهروه، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، تكذبون. قل فلله الحجة البالغة، عليكم بأوامره ونواهيه، ولا حجة لكم، على الله بمشيئته. فلو شاء لهداكم أجمعين، أي فلو شاء هدايتكم، وبه تبطل صولة المعتزلة. قل هلم شهداءكم، هاتوا شهداءكم وقربوهم، ويستوي في هذه الكلمة الواحدة، أعيد والصحيح، ويستوي في هذه الكلمة الواحد والجمع والمذكر والمؤنث عند الحجازيين وبنو تميم، تؤنث وتجمع. الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي ما زعموه محرما، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، فلا تسلم لهم ما شهدوا به، ولا تصدقهم، لأنه إذا سلم لهم فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم، فكان واحدا منهم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، من وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أن من كذب بآيات الله فهو متبع للهوى، إذ لو تبع الدليل لم يكن إلا مصدقا بالآيات موحدا لله. والذين لا يؤمنون بالآخرة، وهم المشركون، وهم بربهم يعدلون، يسوون الأصنام. قل للذين حرموا الحرف والأنعام تعالوا، هو من الخاص الذي صار عاما، وأصله أن يقوله من كان في مكان عال لمن هو أسفل منه، حتى كثر، أعيد، ثم كثر حتى عم أتل ما حرم ربكم، الذي حرمه ربكم عليكم، من صلة حرم، ألا تشركوا به شيئا، أن مفسرة لفعل التلاوة، ولا للنهي، وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. ولما كان إيجاب الإحسان تحريما لترك الإحسان ذكر في المحرمات، وكذا حكم ما بعده من الأوامر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من أجل فقر ومن خشيته كقوله خشية إملاق في سورة الإسراء نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم لأن رزق العبيد على مولاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بينك وبين الخلق بدل من الفواحش وما بطن ما بينك وبين الله ما ظهر بدل من الفواحش ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كالقصاص والقتل على الردة والرجم ذلكم وصاكم به أي المذكور مفصلا أمركم ربكم بحفظه لعلكم تعقلون لتعقلوا عظمها عند الله وصلى الله بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل 75 من تفسير النسفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان دعواهم دعاؤهم وتضرعهم إذ جاءهم بأسنا لما جاءهم أوائل العذاب إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين اعترفوا بالظلم على أنفسهم والشرك حين لم ينفعهم ذلك ودعواهم اسم كان وأن قالوا الخبر ويجوز العكس فلنسألن الذين أرسل إليهم أرسل مسند إلى إليهم أي فلنسألن المرسل إليهم وهم الأمم عما أجابوا به رسلهم ولنسألن المرسلين عما أجيبوا به فلنقصن عليهم على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم بعلم عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة وأقوالهم وأفعالهم وما كنا غائبين عنهم وعما وجد منهم ومعنى السؤال التوبيخ والتقرير إذا فاه بألسنتهم وشهد عليهم أنبياؤهم والوزن أي وزن الأعمال والتمييز بين راجحها وخفيفها وهو مبتدأ وخبره يومئذ أي يوم يسأل الله الأمم ورسلهم فحذفت الجملة وعوض عنها التنوين الحق أي العدل صفته ثم قيل توزن صحف الأعمال بميزان له لسان وكفتان إظهارا للنصفة وقطعا للمعذرة وهو وقيل هو عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل والله أعلم بكيفيته فمن ثقلت موازينه